هوامش. هوامش سهرة من إعداد وتقديم طه عبد الهادي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم معنا في سهرة جديدة وهوامش جديدة لضيف جديد على موجات البرنامج العام. ضيفنا في هذه السهرة الأستاذ إبراهيم نصر، مدير تحرير جريدة عقيدتي. أستاذ إبراهيم، سعداء بوجودك معنا في السهرة وأهلا بك. أهلا وسهلا بك والمستمعين الكرام. مقال في الهامش. المقال في حياة الكاتب الصحفي الأستاذ إبراهيم نصر ومدير تحرير عقيدتي. هناك مقالات كتبتها كثيرة، ما هو المقال الذي كتبته ووضعته بالهامش وظننت أنه ليس له تأثير ولكن بعد ذلك أحدث نجاحا صحفيا لك كبيرا؟ مقال لا أنساه، ما حييت أول مقال كتبته في حياتي، كان في جريدة اسمها جريدة النور الإسلامية، كانت بتصدر عن حزب الأحرار. الجريدة دي صدرت مع اللواء الإسلامي في نفس اليوم، يعني بترخصوا للواء والنور في نفس اليوم. كان اللواء كإصدار إسلامي عن الحزب الوطني، ودي كانت حزب الأحرار، يعني كان في جريدة معارضة وجريدة وطنية، إنما كانت معارضة يعني معتدلة. فأنا كنت أمواظب على هذه الجريدة وأنا في طالب في الجامعة، ثم شاء القدر أن أنا ألتحق بالعمل في هذه الصحيفة. ثم كتبت مقال أو شرعت في كتابة مقال عن وقعة أنا عشتها، وكان رئيس التحرير أيامها الله يرحمه الأستاذ محمد عامر، كان صحفي معروف. فكتبت المقال، قبل ما أكتبه أنا راجل بدرس في كلية أصول الدين قسم الدعوة والثقافة الإسلامية، فما ليش علاقة بالإعلام إلا في مادة كنا يعني فقه الدعوة والإعلام، بناخد فقه الدعوة والإعلام كمادة كده يعني، إنما ككتابة مقال ما عنديش حرفية، ما عنديش يعني. فروحت نزلت على المكتبات واشتريت كتاب اسمه فن كتابة المقال وقرأته، ثم بنيت على ما قرأت إزاي أكتب أسس المقال وأكتبه. المقال ده كان عن مسرح الطليعة، كان أيامها بيقولوا مسرحة المناهج، فعايزين يعملوا منهج الثانوية العامة في المنطقة أو الفلسفة على المسرح، وكانوا يجيبوا الطلبة يقعدوا في المسرح والمسرحية تشتغل. فأنا دعيت إلى هذه المسرحية، كان لي زميل بنذاكر مع بعض وأخوه كان بيمثل في المسرحية، فدعان قال تعالوا يا مشايخ، احنا كنا في أصول الدين، تعالوا في ده مسرحية فيها كذا وبتاع ما فيهاش حاجة. فرحت فلقيت فيها كلام فارغ، ايه الطلب اللي جايبينهم قاعدينهم في البتاع وفي مسخره على المسرح وما اعرفش ايه، ويشك واحده انا بشك كان انا دبوس ولا ما اعرفش ايه، انا اشك اذا انا موجود، اللي هي المبادئ الفلسفيه بتاعه المنطقه والفلسفه، وواحده لابسه مش كويس وكذا. فانا ما عجبنيش الوضع، فقلت لازم اكتب حاجه عن فكتبت مسرح الطليعه يغرر بطلبه وطالبات الثانويه العامه، ده عنوان المقال، ويوقعهم في حبائل الشيطان. لا فاكر المقال كان كده. فروحت للأستاذ محمد عامر قلت له حصل كيت كيت كيت وانا كاتب المقال، قال لي طب سيبه كده انا لسه طالب لسه صغير. فقال لي طب سيبه دلوقتي يا ابراهيم، فسيبته. وبعدين رحت، انا كنت دايما يوم اصدار الجرنان ما نامش الا لما اجيبه، كان بتوزع بالليل، كنا بنطبع في الاهرام، فكان الاهرام يوزعه بالليل، كان اصدار يوم الاربع، كانت بتطلع 3 بالليل، ما نامش الا لما اجيبه من 3 بالليل. تمام. فروحت اجيبه، فانا عمال اتصفح مفيش. ففي الصفحه الاخيره لقيت المقال مفروض على 5 عمود واسمي ببنط يمكن يقارب بنط رئيس التحرير. فانا مش مصدق نفسي، بنفس العنوان بنفس اللي انا كتبته بالظبط. فدي الواقعه دي لا يمكن انساها في حياتي، كنت سعيد جدا بهذا المقال لانه اتحط طبعا صفحه، كان انت عارف بتبقى لمين يا صفحه، المقال مهم طبعا. مش اي مقال اتحط فمفروض كده ومحطوط اسم بنت كبير، سعدت سعاده بالغه. ليه؟ لان انا فعلا اسست للمقال، ما كتبتوش هبقى كده يعني، لا انا عايز اكتب مقال، فايه فين فن المقال؟ رحت كده الكتاب كده اسمه كده فن كتابه المقال، ولحد كان في كليه الاعلام. فالخلاصة هذا المقال دايما أنا أذكر الواقع بتاعته واللي حصل لي كسعادة إن أنا اللي أنا كتبته لقيته على صفحة الجورنال بعد ما إنما بعد كده خلاني عندي خبرة وأثقلني في إن أنا كيف أكتب مقال وفهم بقى مرت سنين طويلة علشان لما جيت عقيدتي وبدأ لي أو سمحوا لي إن أنا يبقى لي عمود ثابت ومن ضمن الحاجات اللي برضو يعني إن كانوا يحددوا لي مساحة مساحة صغيرة عشان أنا راجل يعني لسه فدي أثقلتني أيضا عايز أقول الفكرة في أقل عدد كلمات تمام. فأصبحت برضو أجيد إن أنا أكتب الفكرة أوصلها في عدد كلمات قليلة شخصيات في الهامش. الأستاذ إبراهيم نصر الكاتب الصحفي ومدير تحرير عقيدتي. الشخصيات في حياتنا كثيرة. ما هي الشخصية التي دائما تضعها بالهامش الخاص بك ولا تنساها لأنها دائما مؤثرة في حياتك؟ والله في شخصية كانت في المعهد الدين الأزهري في أبو كبير. الأستاذ أحمد عبد الحكيم محمد ده كان بيديني مادة العروض مادة العروض دي اللي هي أوزان الشعر البحور بتاعة الشعر فهو كان شاعر كبير يعني بيكتب شعر رصين وكان في علاقة بينه علاقة يعني إيه مش مجرد طالب وتلميذ لا كان في مودة يعني وكان يقربني إليه وبعدين عمل مسرحية كان في مسابقة مسرحيات في المعاهد فعمل هو مسرحية ألفها مسرحية شعرية وبعدين قال لي انت تيجي تتمثل تاخد دور الفلان في المسرحيه انا شايفك في كذا فقريت قلت له مسرحيه شعريه هنجيب مين اللي هيقدر يجيد ان هو يتقن وبعدين كانت المسافه قصيره قال لي قلت له لازم تتكتب بلغه صحفيه يعني قال لي قلت له لغه سهله الناس تفهمها فاوكل الي هذا قال لي بص بقى خد فكها انت باللغه الصحفية. الصحفية اللي انت عايزها. انا كنتش طبعا صحفي وانا طالب بس انا افهم اللغة الصحفية لغة بصير. لاني كنت اقرأ الصحف واحرص على مجلة منبر الاسلام واحرص على مجلة الازهر, كنت اجيب الحاجات دي وانا طالب وافهم يعني لغة صحفية يعني تبقى سهلة وفي الوقت نفسي لا تخرج عن اطار اللغة العربية الفصحى يعني. فأوكل إلي هذا, قال لي خد بقى أنت فنط الشخصيات ديت واعمل الفك الشعر ده لكتابة عادية. وقد كان, وأنا خدت دور بطولة كان اسمي حتى صلاح, وتبين لي أن صلاح ده صديقه ومعيد في جامعة الأزهر, وتعرفت عليه لما روحت الجامعة. شخصية حقيقية. شخصية حقيقية. وكان لهذا يعني طبعا الدكتور هو أستاذ دكتور دلوقتي كبير في عقيدة والفلسفة, كان له برضو معايا مواقف مؤثرة في حياتي. المهم الصراحة الحكيم ده ما زلت علاقتي به طيبة جدا حتى الآن, أحترمه جدا جدا. وكان يديه لفتات كده وحنا نمشي مع بعض خارجين من المعهد أو كده, مجرد عبارة تعلمني في حياتي. الشخصية الأخرى اللي ذكرتها الدكتور صلاح محمد صلاح عبده, ده برضو كان ليها معاه حاجات جميلة جدا. مرة خارج أنا من الامتحان وبعدين ما حلتش يعني كما ينبغي, فشافني ايه مالك, قلت له كذا ما حلتش كويس, قال لي يعني الشمس مش هتطلع بكره على طول كده, فقلت له يعني, قال لي الدنيا ماشيه والحياه هتمشي والشمس هتطلع وهتغيب وما فيش حاجه, والحمد لله نجحت في الماده. بس هو ايه يعني انت ايه شايل هم ايه, الدنيا مش هتقف يعني مهما حصل الدنيا مش هتقف. دي من ضمن الحاجات اللي انا لا انساها للدكتور محمد صلاح عبده. في شخصيه طبعا في الوسط الصحفي ده لا يمكن انساها, الاستاذ مؤمن الهباء, لعلك تعرفه طبعا. نعم انا تتلمست على ايده في جريده النور, هو بعد استاذ محمد عامر جه رئيس تحرير, وانا كنت بدات اتمرن واجري وشاب وعندي حيويه, وهو لمح فيا ان انا المعلومه اللي قولها لي ما كررهاش يعني, اديني معلومه خلاص سبتت وانفذها وهكذا. وكان انا بحكم دراستي في الازهر وقراءاتي وكده كانت لغتي سليمه يعني كويسه يعني, فكنت اكتب كويس, فهو لمح فيا ده فبدا يركز عليا حتى يعلمني ازاي اكتب على الورق. أسيب هامش هنا عشان سكرتير التحرير لما كان زمان ما كانش فيه كمبيوتر ولا حاجة, يقوم يبنط الشغل يكتب ده بنت كذا ده على الجنب, فلازم أسيب له مساحة على الورق, ومن فوق تسيب مساحة برضو كبيرة عشان لو بتاع الديسك عاوز يغير العنوان أو حاجة يشطب ده يكتب ده عنده مساحة. شوف هذه الفنيات الرفيعة اتعلمتها من الأستاذ مؤمن الهباء, وتعلمت منه أيضا الصبر. ما تستعجلش بساعتك يعني, مش كنت اقول يا فلان ده راح قبل رئيس الجمهوريه, قول لي يا عم يا ما تستعجلش هتيجي, واخد بالك, ما اعرفش ايه, لغايه لما هو اسقلني فعلا. وكان معظم المنشطات بتاعه النور في عهده كنت انا باخد منها مثلا مش هقول نسبه لا تقل عن 40% من المنشطات بتاعته, لدرجه ان واحد جه من اسكندريه مره كان احد المصادر, وعند انا دخلت فبقول له استاذ ابراهيم نصر, قال له ها ده اللي بيكتب منشطات بتاعته, قال له اه يا سيدي هو ده ابراهيم نصر, واخد بالك. فكانت مفاجاه بالنسبه للراجل. فالاستاذ مؤمن فضله كبير بعد الله سبحانه وتعالى في ان هو فعلا علمني ازاي اجيب الخبر, ازاي اعمل التحقيق, لدرجه انه مره رجعني السويس عشان غابت عني معلومه في تحقيق, والله قلت له طب اتصل, قال لي لا لازم تروح عشان تتعلم انك انت ما بتعمل تحقيق ما يفوتكش معلومه, لو جبت بالتليفون ما هي سهله هتقعد. ما كنت عملت تحقيق بالتليفون, وبالفعل كنت صادق معاه وقطعت تذكره ورحت السويس ورحت هيئه تنشيط السياحه وجبت المعلومه ورجعت. قال لي بس كده انا اطمن عليك انك انت لما تروح مكان مكلف بتحقيق ما تغيبش عنك معلومه. فدي حاجات لا يمكن انساها في حياتي الصحفيه. طبعا في شخصيات اخرى انما يعني احنا متسع ما فيش متسع. غني للدنيا مهما كان منها تفرح الدنيا لو تغني لها, غني غني غني غني للدنيا في الطيور عايشة في أحلام وكل طير في الروضة فرحان يودع الشمس بأنغام ويقابل الفجر بالحان وهو فرحان بيغني وهو غضبان بيغني غني للدنيا للشجر غني للنجوم غني للناس مغني غني غني غني غني للدنيا. أماكن في الهامش. الأستاذ إبراهيم نصر الكاتب الصحفي ومدير التحرير العقيدتي. الأماكن أيضا في حياتك كثيرة، وخاصة هناك أماكن معينة في الهامش الخاص بك، المكان الذي دائما تضعه بالهامش ولا تنساه وتحب دائما أن تعاود زيارته مرات ومرات. طبعا المكان اللي أنا اتولدت فيه في مدينة أبو كبير الشرقية ده دائما في بؤرة الشعور، يعني هو صحيح يغيب أحيانا في الهامش إنما حاضر دائما لأن أهلي هناك، أخواتي شقيقاتي أخواتي الذكور، ودائما اتصال بيهم ولا يمكن أنقطع عن البلد. ليه؟ بحس حتى لما أجي أعدي على المدرسة الابتدائي المدرسة الإعدادي استعيد ذكريات وحاجات جميلة جدا بتنعش الذاكرة وبس عدتك. فذلك المكان أماكن مش مكان واحد في أبو كبير لا يمكن أغيب عنها ولا يمكن وأشتاق إليها، وأحب أروح أنزل دايما أسبوعيا إذا ما كانش في مانع يعني يمنعني، إنما ده الأماكن اللي أنا فعلا أحب أتردد عليها وأشوف أصدقائي بتوع ثانوي بتوع إعدادي وما بنتقابل. يبقى في مثلا ممكن واحد ما شفتوش من 15 سنة وفجأة ألاقيه في عزة في فرح، تبقى يعني حاجة جميلة جدا. طبعا المكان اللي أنا يعني فعلا بشتاق ليه حاليا وممكن كتبت الكلام ده، ان انا مش كتبته على الجرنال، انا كتبته في محادثات في محادثات مع الاصدقاء، يعني ان انا مشتاق جدا ازور الحرم النبوي وازور مكه المكرمه، لان انا عملت عمره واحده في حياتي يعني في كل هذا العمر، انما ربنا يسر لي عمره. فانا فعلا مشتاق اروح ازور النبي عليه الصلاه والسلام واطوف ببيت الله الحرام، وربنا يكرمنا ونتمم يعني فريضه حج ربنا ان شاء الله ياذن بها ان شاء الله حين ميسره ان شاء الله. يا الهي الكل عني من العباد ما حد عني، يا الهي الكل عني ما حد عني، يا إلهي الكل عني من العباد ما حد عني، إن فاتوني انت ربي وإن نسوني انت حسبي، إن فاتوني انت ربي نسوني انت حسبي، ان فاتوني انت ربي ونسوني انت حسبي، يا الهي الكل عني من العباد ما حد عني، يا الهي الكل عني ما حد عني، إن فاتوني انت ربي وإن نسوني انت حسبي، غير بابك لم يكن لي غير بابك لم يكن لي، أنا في جاه النبي بطلب رضاك والنبي أنا في جاه النبي طالب رضاك والنبي أنا في جاه النبي تقبل صلاتي عالنبي أنا في جاه النبي تقبل صلاتي عالنبي لأجل النبي لأجل النبي لأجل النبي تقبل صلاتي على النبي لأجل النبي مؤلفات في الهامش. الأستاذ إبراهيم النصر الكاتب الصحفي ومدير تحرير عقيدتي، مؤلفاتك أيضا كثيرة، ما هو المؤلف الذي كتبته ووضعته بالهامش وظننت أنه يعني تم تجاهله تماما ونسيته، ولكن بعد فترة وجدت أن هذا المؤلف فعلا أحدث نجاحا في حياتك الصحفية؟ هو طبعا بالنسبة للصحفي مش بالضرورة يعمل كتاب، هو كل مقال بيكتبه وكل تحقيق وكل حوار ده مؤلف بالنسبة له. أنا لما برجع للحاجات القديمة، أنا اشتغلت في صحف كثيرة الحمد لله، فبلاقي حاجات ما بقرأها كأني بقرأها لأول مرة اللي أنا كتبها. الأشهر في حياتي حملة صحفية كبيرة عملتها في جريدة المساء، كانت عن الدجل والشعوذة. وأنا في الحقيقة خضت فيها غبار هذا الحقل الألغام، وعرضت نفسي لمخاطر، إنما كنت في منتهى السعادة، يعني كنت أتنقل وأروح أزور الدجالين وأتخفى، وكشفت كذا دجال، وأشهرهم كان اسمه قهر العفاريت، كان ظهر فجأة كده في مصر واحد اسمه قهر العفاريت، وكان له كتاب وكان له يعني بتستضيفه قنوات ويسافر بره على إنه راجل عنده قدرات خارقة. ففي يوم جه المؤسسة من طرف حد مسؤول علشان نعمل له موضوع يعني، فأنا يعني اختارني الأستاذ سمير رجب، إن أنا كان هو رئيس تحرير المسا، قال له اقعد مع الراجل ده بقول إنه عنده قدرات خاصة. أنا كنت ساعتها في عقيدتي لسه محرر، حتى ما كنتش تعينت تقريبا، فقال لي شوف الراجل ده بقول إنه عنده قدرات وبتاع، فقعدت معاه فبدأ يتكلم، فأنا خدت كل كلامه على إنه مزاعم في الصياغة بتاعتي، إنه يزعم يدعي يعمل، لأن أنا ما عنديش ما يؤكد كلامه يعني. وقلت إن الفيصل بينه وبينه هو عنده قدرة على، بقول أنا عندي قدرة على إخراج الجان من جسد الإنسان وكذا وكذا، قلت الفيصل بينه وبينه إحنا هنجيب ناس برضو بتقول إن هي عليها جن ويتعامل معها قدامنا ونراقب الموضوع وكذا. فهو طبعا حتى عملت عنوان كده قاهر العفاريت في مصالة المساء، وعملت المقدمة بنتها على هذا التوجه، إن هو الراجل ده جالنا فإحنا هنحطه في اختبار، يا نجح يا احنا يبقى احنا قفلنا عليه المصيده وانتهينا منه يعني. الموضوع اتنشر، جاء سائرا وغاضبا وراح وبتاع، فالحق تعالى في ايه، انا كنت عقيدتي في مكان والمسا في مكان، فنزلت جري، قال الراجل جاي زاير وازاي مصيده وفار وبتاع، قلت له ممكن يبقى اسد ورينا قدرة، يعني الفرقة هنموته خلاص، أسد هيضرب المصادة كده ويطلع. فالمهم نزلت لقيته بيهجم عليا كده في صالة التحرير، انت تكتب وجاي انت مش خايف مني؟ فأنا بصراحة قلت له أنا أخاف منك انت؟ أنا عندي يقين في الله يزن ألف واحد زيك، لولا أن مؤسستي تعلم إني قادر أن أتعامل معك ما كانوش كلفوني بهذا الموضوع، وإنت هتيجي في الميعاد اللي أنا حددته وتتعامل مع الناس، وإلا هتكون فعلا فار في مصيادة وأنا هقضي عليك كده بنفس الثبات وبنفس القوة. فبدأ يتراجع اللغة تغيرت، لغته هو تغيرت، بدأ يتراجع وبدأ إيه يتفاهم. قلت له يا تيجي يا هكتب اللي أنا هكتبه، وجي فعلا وعملنا حملة طويلة جدا، وفي الآخر طلع دجال وقلت عليه إن هو اتكشف للناس. وبعدين راح رفع علي قضية إن أنا سبيته وقذفته، وبعدين جي علي حكم، وبعدين خدت ورقة في الاستئناف كده، يعني كانت حاجات طريفة، وجالي تهديدات من الناس وخصة من طرفه برضه، إنما الحمد لله الله الله المستعان. ياللي تملي تحسد غيرك بطل قر، سمي وصلي لعنك مش هتجيبها البر، ياللي تملي تملي تملي. مرة حسودي شكل قرودي شافني قال لي الشمال، نعمة عظيمة وقيمة وسيمة وعز وشهرة ومال وجمال، عنها وروح كده بتطوح زي الفرخة الدايخة تمام، عينه الصافية ما خلت عافية ورشدة معرفش بكام، ولا جه قال لي بس شحالك بعد الشر، ياللي تملي تحسد غيرك بطل قهر، ياللي تملي تملي تملي. آه يا بوكي واحد غيره كتر خيره كان بسرعة يطل عليا، شاف نجا فتنة قال لي دي فتنة، ده احنا ولا في عز الظهرية، تم الجملة راحت عاملة فيه يعني ما لحقتش تبان، عينه الصافية راحت صافية النور واتحرقوا اللمبات، قلت له خلي عندك زوج ولا مشنجر، ياللي تملي تحسد غيرك بطل ارض، ياللي تملي تملي تملي و لو اعرف لو اللي هوسني وحيفرسني واحد غيرهم له كرمات، رمش صغير انه يطير بيت بدور وتلات عمارات، معزة ماما هبدها كرامة طقت ماتت في دقيقتين، عينه الصافية تجيب الكافية ولا مدفع رشاش بروحين، ولا بيجلي كل حياته يا شر شطر، ياللي تملي تحسد غيرك بطل قهر، ياللي تملي تملي تملي. آه يا بوكي أستاذ إبراهيم النصر الكاتب الصحفي ومدير تحرير العقيدات، كل الشكر لك ونرجو أن نلتقي بك دائما على خير. أشكرك شكرا جزيلا وكل الشكر للمستمعين الكرام، ودائما كده رب يحفظ مصر. كنتم مع هوامش سهرة، أعدها وقدمها لكم طه عبد الهادي.